فأجبه وجوبا كما قال أهل العلم وكما هو ظاهر الحديث، لأنه كما قلنا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. حكم من ترك الزواج ليقوم ببر والديه بسبب مرضهم وكبر السن. يعني لا بأس إذا كان يعني غير محتاج للزواج وعنده ما يشغله من بر والديه، لا مانع من ذلك. لكن إذا كان يرى أنه محتاج للزواج فالزواج لا يمنع من بر الوالدين، يستطيع أن يتزوج وأن يبر والديه وأن يجعل هذا الأمر ظاهرا لزوجته من البداية. يقول أنا عندي والدي مريضان وأحتاج إلى أو يحتاجان إلى بري، فتسمحي لي بهذا وإلا لا يتم هذا الزواج. يعني يبين لها من البداية. فالقصد أنه له أن يؤخر الزواج ليبر والديه. هل غسل الكفين مع اليدين في الوضوء واجب؟ وإذا نسيت غسلها هل يبطل الوضوء؟ في تفصيل غسل الكفين، إذا كان قبل المضمضة والاستنشاق في البداية بداية الوضوء غسل الكفين سنة، هذا مستحب. لو الإنسان بدأ أول ما حط يده في الماء، يعني يده في الماء السطل أو بالحنفية مثلا، نزل ماء أقول تمضمض واستنشق، ما غسل كفيه، طيب ثم غسل وجهه ثم غسل يديه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، وضوءه صحيح، ويكون هنا ترك المستحب، ترك السنة وهي غسل الكفين في البداية. أما إذا غسل الكفين في البداية ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يده من هنا من الرسغ إلى المرفق ولم يعد غسل الكفين، هنا لا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء. لماذا؟ لأن غسل الكفين مع الذراع بعد الوجه ركن. هذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا ترك الركن. فغسل الكفين في بداية الوضوء سنة، وغسل الكفين بعد غسل الوجه ركن. فإذا كان ترك غسل الكفين الذي في البداية وضوءه صحيح سواء عامدا أو ناسيا، وإذا ترك غسل الكفين الذي بعد الوجه فإنه لا يصح وضوءه، والله أعلم. يقول حكم قراءة القرآن في المقابر، يعني يجوز إنسان يقرأ القرآن في المقابر، مثلا إنسان ينتظر الصلاة مثلا تأخر في الصلاة على الميت ينتظر يقرأ القرآن أثناء الدفن مثلا، هم يدفنون هو ينشغل بقراءة القرآن، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. أما إنه يتعمد يرى أن قراءة القرآن في المقبرة أفضل من قراءة القرآن في المسجد أو أفضل من قراءة القرآن في البيت أو أفضل من قراءة القرآن في السيارة، هذا لا يجوز. المقبرة ليس لها فضل وميزة في قراءة القرآن. كذلك إذا كان يقرأ القرآن على القبور هذا أيضا لا يجوز، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد فيه حديث واحد فقط فيما أعلم، يعني صحيح يعني مو صحيح، مختلف في صحته، اقرأوا ياسين على موتاكم أو اقرأوا سورة ياسين على موتاكم. وذهب كثير من أهل أن المعنى الذين يشارفون على الموت وليس الذين ماتوا، الذين يشارفون على الموت تقرأ عليهم سورة ياسين حتى يتذكروا أمر الآخرة وما أعده الله للمؤمنين وما أعده الله للمجرمين، فتوجد عندهم يعني شيء من الطمأنينة أو الراحة في قراءة هذه السورة المباركة سورة ياسين. على أن الحديث فيه ضعف ولا يثبت وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن أن تخص المقبرة لقراءة القرآن يذهب يريد يقرأ يذهب إلى المقبرة ليقرأ لا يجوز. أما إنسان جالس في المقبرة ينتظر مثل العزاء أو ينتظر الدفان أو ينتظر الصلاة يقرأ ما في بأس إن شاء الله تعالى. وسؤال الناس خاصة إذا كان لغير حاجة يكون للتكثر، يبي من هالدنيا يطلب، دائما يطلب وهو عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني فسخ الحياة، لا حياء عنده من كثر ما يسأل الناس. والإنسان الأصل أنه لا يسأل الناس، فإذا سأل الناس شعر بشيء من الضيق وشيء من الحرج وشيء من هذا. لكن لما يصل الإنسان إلى مرحلة أن عنده ويسأل عنده ويطلب من الناس، هذا كما يقال فسخ الحياة، وهذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه أي حياء. وإذا قال ليس في وجهه مزعة لحم، لأن فسخ الحياة كله والعياذ بالله. فالأصل إذن أن الإنسان لا يسأل الناس، لا يسأل إلا إذا احتاج، وإذا احتاج أيضا لا يسأل بوجه الله كما سيأتي في الحديث الآخر، ولا يسأل بالله كما في هذا الباب، وإنما يسأل حتى لا يحرج الناس، يسأل سؤالا عاديا، فلان أعطني كذا، بدون ما يقول أسألك بالله، حتى لا يوقع أخاه في الحرج. بعض الوالدين يتدخلان في حياة أولادهم المتزوجين لدرجة تصل إلى الضرر، وقد يكون فساد الزواج، هل لي أن أطيعهما حتى وإن زعل الوالد، زعلت الوالدة أني بار من الوالدين؟ يعني هنا جاء طرف ثالث، يعني أنت والوالدان جاء طرف ثالث وهي الزوجة. فأولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الوالدان لهما قدرهما مكانتهما ولهما الطاعة والإكرام، لكن إذا أمراك بمعصية الله لا تطيعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن دخل طرف ثالث وهي الزوجة، إن أمرك بالإضرار بالزوجة لا يجوز، لا يجوز أن تضر الزوجة لإرضاء الوالدين، لكن إذا كانت الزوجة سيئة تضر والديك طلقها فارقها. أما إذا كانت الزوجة لا تضر والديك وإنما والداك هما المتسلطان على الزوجة فلا يطاعان في هذا، ويجب أن تعطي الزوجة حقها وتكرمها كما أخرجتها من بيت أهلها، عليك أن تكرمها وتتقي الله فيها سبحانه وتعالى. فالقصد أن طاعة الوالدين بشرط أن لا يوقع الضرر عليك أو على غيرك، إذا كان عليك تستطيع أن تتحمل هذا شأنك، لكن ليس لك أن يتحمل الآخرون ضرر والديك، هذا ليس لك. من لديه مال أخذه من قرض حسن أو تورق ولديه دين أكثر للبنك كيف يزكي؟ نعم أنا أشرحها، يعني رجل عنده قرض، سواء قرض من شخص أو قرض من بيع وشراء وكذا، المهم عنده مثلا 50,000 وهو مطلوب 100,000 مثلا، عليه دين 100,000، يقول هل أزكي هذا المال 50,000 أو لا أزكي؟ يقول فيه تفصيل، نقول إذا كنت تريد أن تغلق دينك، يعني تروح للدائن وتقول له تفضل هذه 50,000 وبقي لك عندي 50 أو بقي لك عندي 50,000، هنا سددت 50، هذا ما عليك فيها زكاة لأنها سددت بها دينك. أما أن يقول لا هذه 50,000 لن أسدد، لكن أسدد أقساط لهذا الدائن 1,000 دينار بالشهر أو 500 دينار بالشهر وكذا، وأبقي 50,000 فيها زكاة 50,000 التي عنده، والله أعلم. تقول أنا غير محجبة أصلي وأصوم وأحافظ على الصلاة، وصديقتي محجبة ولا تصلي، من أفضل عند الله؟ أولا يعني كلتاكما مقصرة، هذه غير محجبة وهذه لا تصلي، لكن لا شك ذنب ترك الصلاة أعظم من ذنب ترك الحجاب، يعني كلا الأمرين حرام لا يجوز، ولكن لا شك ترك الصلاة فيه الكفر والعياذ بالله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. فالقصد أن ترك الصلاة لا شك أعظم من ترك الحجاب، ولكن كلتاهما يعني وقعت في الذنب، صلى الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. يقول والدي كان له مصحف، هل إذا قرأت منه سوف يأخذ الأجر؟ إذا قرأت منه يأخذ الأجر وتأخذ أنت الأجر، هو يعني بذل هذا المصحف وأباحك أن تقرأ من هذا المصحف، من هذا الباب هو له أجر وأنت لك الأجر في قراءتك، كمن يوقف مصحفا أو شيء فهذا فيه أجر قطع للطرفين. توجد ذنوب عملتها قبل سنوات ولا أذكرها ولم أتب منها، هل أتب توبة بكل الذنوب أم كل توبة لذنب معين؟ لا، هناك توبة تسمى بالتوبة النصوح، وهي أن الإنسان يقول اللهم أني أتوب إليك توبة نصوحة، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي التي تعم الذنوب كلها، توبة شاملة تسمى. طيب اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل عناته وسره ما علمت منه ما لم أعلم، هذه تذهب الذنوب كلها. ولذلك لما أسلم عمرو بن العاص وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام قال أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما قد سلف. وما قد سلف أمور كثيرة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب. فإذا كانت التوبة عامة قال اللهم أتوب إليك من الذنوب جميعا ما ذكرت ما لم أذكر، خلاص تشمل جميع الذنوب. نعم. هل يوجد ذنب ليس له توبة؟ أبدا، كل الذنوب لها توبة، كل الذنوب لها توبة، حتى الشرك بالله تبارك وتعالى له توبة. يقول: أريد طلب العلم والتفقه في الدين، وزوجي يحتج بكلامك بأن خدمة المرأة لزوجها والجلوس معه أولى من سماع الدروس، فما الحل؟ ما قلت أنا هذا الكلام، لكن على كل حال يعني خدمة المرأة لزوجها وطاعتها لزوجها هذا أمر متقرر في الشرع، فإن المرأة إذا صلت خمسها وحفظت فرجها وطاعت زوجها وصامت شهرها قيل ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، لكن هذا لا يمنع أن المرأة تطلب العلم، لكن أهم شيء لا يكون طلب العلم هذا على حساب واجبات أخرى كحق الزوج مثلا. ما قلت أنا أبدا أن لا تطلب العلم، لا، تطلب العلم في عالمات في طالبات علم ما في مانع، وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته أيضا، يسمح لها بطلب العلم مع خدمته، ولا تقصر في هذا ولا هذا. حكم الاشتراك في النادي الصحي المختلط؟ لا يجوز، لا يجوز الاشتراك في النادي الصحي المختلط، أقل شيء ترى العورات، سواء إذا كنت رجل ترى عورات النساء من لباسهن لا يحتشمن في هذا، طبيعي جدا، وإذا كانت امرأة يرى عورتها الرجال وهي تتدرب وتركض وتفعل وتسبح وكذا لا يجوز مختلط. أبي يلعب القمار ويشتري الأكل للبيت، ما حكم الأكل من هذا المال؟ ولا أعلم إن كان يشتري من مال القمار أو من راتب عمله. المال الحرام على كل حال لا يجوز أكله بالنسبة لمن يتعاطاه نفسه، أما لمن هو مسؤول عن نفقتهم فليس عليك شيء، الحرام عليه هو أنت، ليس عليك شيء، أنت جاءك من باب حلال، لكن متى ما استطعت أن تعتمد على نفسك كانت لك صارت لك وظيفة خلاص تأكل من عمل يدك، تأكل من وظيفتك، وحتى لو أكلت من طعامه ما يضرك ذلك شيئا، وإنما قال أهل العلم أنه لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا على ضعف في الحديث، إلا إن المقصود الإنسان ينكر عليهم فلا يأكل معهم من طعامهم من باب الإنكار عليهم، يعني لا تأكل من مال واحد مثلا يعمل في بنك ربوي أو يعمل في صالة قمار أو هو يقامر أو يغش أو يسرق أموال الناس أو يغتصبها أو غير ذلك من الأمور المحرمة أو يظلم الناس، المهم عنده مال حرام بالنسبة لك أنت حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري ويبيع مع اليهود ويأكل من طعامهم، واليهود لا يفرقون بين الحلال والحرام، لا يبالون أكلوا حلال أو حرام، مع هذا النبي أكل من طعامهم وما منع من ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن القصد إذا كنت من باب الإنكار عليه لأن هذا نوع من الهجر للمصلحة، إذا قلت له لا أنا ما أكل عندك، ليش تعمل بالربا؟ ما أكل عندك، أنت تقامر، ما أكل عندك، أنت تسرق أموال الناس، أنت تغش، أنت ترشي ترتشي كذا، من باب الزجر له، إن كان هذا ينفع معه فنعم طبقه حتى ينزجر، لأنه يحبك ويحب أن تجلس معه وأن تأكل من طعامه، فإذا فعلت هذا الفعل معه كان إنكارا للمنكر حقيقة، يعني لعله يكون رادعا له. أما إذا كان هذا لا يؤثر فيه ولا يهتم ولا يبالي وتبقى النصيحة واردة إن شاء الله تعالى، ولو أكلت من طعامه لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لكن إذا مثلا ما استقل الأفضل أن لا يأكل، أفضل لكن ليس محرما، لكن الأفضل فقط. قل: حكم المرأة التي تتهاون في أيام العدة بالخروج من البيت والتزين؟ فيه تفصيل، إذا كانت العدة عدة طلاق فالمعتدة من طلاق لا يلزمها البقاء في البيت، وإنما هذا يلزم المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة هي التي لا تخرج من البيت، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الوفاة. أما الطلاق فليس فيها عدم الخروج، لكن يبقى عندنا الأصل العام غيرها اللي هي المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها، فعلى كل حال إذا كانت المقصود عدة وفاة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، نعم لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة أو ضرورة، والتزين كذلك لا يجوز لها. إذا فعلت ذلك يعني وقعت في المعصية، والله المستعان. يقول: أنا من إحدى الدول غير المسلمة، أعلم أن الزواج من كتابية جائز، ولكن هم الأغلب بالظاهر كتابيات ولكنهم ملحدون وغير محصنات للزواج، فما حكم الزواج بها؟ يعني عندنا الكتابية أو غير المسلمة يجوز له الزواج منها يشترط شرطين، شرطان اثنان، شرط الأول أن تكون كتابية، شرط الثاني أن تكون محصنة. المحصنة معناها العفيفة، المحصنة معناها العفيفة وليس البكر، المحصنة معناها العفيفة. قد تكون المرأة محصنة وهي ما هي بكر، يعني ثيب مطلقة، حتى لو زنت، لو كانت زانية مثلا زنت وتابت من الزنا تكون محصنة، لكن إذا هي باقية على الزنا ما تكون عفيفة ولا تكون محصنة. أما إذا تابت من الزنا صارت عفيفة، مثل الكافر إذا أسلم ما يقال له كافر، يقال له مسلم. الفاسق إذا تاب من فسقه يقال له صالح. كذلك الزانية إذا تابت من الزنا يقال لها عفيفة، فإذا تابت من الزنا صارت عفيفة، لكن إذا يتزوجها وما زالت تمارس الزنا هذه نعم هذه غير عفيفة، هذه لا يجوز الزواج بها. أما إذا زنت في السابق والآن تابت فهذه يقال لها عفيفة حتى لو كانت غير مسلمة. هذا أمر. الأمر الثاني، الكتابية يقول ملحدة أو كذا، يرجع الأصل أنهم كتابيون، لكن شخص بعينه، امرأة بعينها، هذه المرأة تقول أنا لا أؤمن بعيسى، تقول عن نفسها أنها لا تؤمن بعيسى ولا تؤمن بالله ولا تؤمن، صارت ملحدة. أما إذا ما عرف عن هذا الشيء، الأصل أنها كتابية، هذا الأصل، الأصل أنها كتابية، ولا شك أن عدم الزواج منهن أولى، لا أقول الكثير ولكن البعض يتزوج منهن ثم تنجب له ثم بعد ذلك يحصل خلاف بينهما ولا يستمر هذا الزواج فتأخذ أولاده بعد ذلك ويتنصرون أو يتهودون أو ينحرفون. يعني الأفضل الإنسان لا يتزوج من هناك أبدا. متى يكون المدح للشخص محمودا ومتى يكون مذموما؟ يعني قد يكون محمودا إذا يعني كان يحتاج إلى شفاعة فتمدحه لتقبل شفاعتك له لحاجة يريدها، فهنا محمود. ويكون مذموما إذا لم يكن كذلك، وإن مدح للمدح هذا مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه، قال إن كان لابد قائلا فليقل أحسبه كذلك. هل يجوز أن أقضي سنة المغرب بعد صلاة العشاء إذا أنسيتها؟ نعم، قضاء الرواتب إذا أنسيها الإنسان يصليها حتى لو في وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال سنة الظهر شغلت عنها، فصلىها بعد العصر. فالقصد يجوز قضاء الرواتب إذا نسيها، أما إذا تركها عامدا يعني القعدة حلوة ومستانسين وكذا ويفكر صلي السنة الحين، لا بعد شوي بس أدل من العشاء خلاص راحت عليه، هذا متعمد، هذا متهاون ومتكاسل عن أداء السنة. أما إذا فاتته نسيانا أو انشغالا فلا بأس أن يصليها. هل حضور المحاضرات الدينية عن طريق الأونلاين يعتبر حلقة ذكر تحفها الملائكة؟ نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، فضل الله عظيم، فضل الله عظيم، خاصة إذا كان الإنسان يحرص على أن يحضر لكن لا يتيسر له ذلك، إن شاء الله كريم سبحانه وتعالى، لكن لا شك أنه فيه أجر عظيم جدا. بعض الناس لا يهتم بالعمال وقت الصلاة، فعنده عمال في البيت وهم يريدون أن يصلوا فلا يسمح لهم، يريد أن ينهي عمله حتى صلاة الجمعة. هذا هم أولا لا يجوز لهم أن يطيعوه، خاصة نتكلم عن صلاة الجمعة أو صلاة يخرج وقتها، هم لا يجوز لهم أن يطيعوا، ثم كذلك هو لا يجوز له أن يمنعهم، وإذا منعهم من الصلاة لأجل أن ينتهي عمله يعني وبيته الذي يبنيه أو أي شيء يقوم به فهو آثم بهذا والعياذ بالله، صلى الله لا يبارك له في هذا البيت، وهو الذي يمنع الناس من الصلاة في وقتها حتى يصلح لهما في بيته، والله المستعان. يقول: يوجد شخص يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب البخاري ومسلما، هل يجوز أن أقتله؟ على كل حال الذي يكذب النبي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر مرتد، ويجب قتله، لكن من الذي يقتله؟ ولي الأمر. هذا يرفع أمره إلى ولي الأمر، وولي الأمر هنا يجب عليه أن يقيم عليه الحد إذا لم يتب، على خلاف في المسألة، أن بعض أهل العلم يرى أنه حتى لو تاب يقتل، لأن ما يدرين أن النبي صلى الله عليه وسلم سامحه أو لم يسامحه صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية له كتاب في هذا الباب، الصار المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنك ليس لك أنت أن تقتله، هو كافر مستحق للقتل، ولكن الذي يقتله ولي الأمر وليس فوضى. كل واحد يشوف لو واحد سوى شيء راح يقتل، يمكن مجنون، ما يصير تقيم عليه الحد، تقتل المجنون هذا غير مكلف أصلا. ممكن هذا الإنسان يكون تاب من هذا الأمر، وعلى قول كما قلنا بعض أهل العلم أنه إذا تاب يتوب الله عليه، فلا يحق لأحد أن يباشر قتله من يستحق القتل، وإنما هذا إلى ولي الأمر، وهو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى. يعني ولي الأمر هو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى إذا قصر في إقامة أحكام الشرع. ولكن يجب علينا نحن أن نبلغ هذا الأمر، أن نوصل له وهو يتحمل بعد ذلك، والله المستعان. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والافتراء على الله الكذب هو أن يدعي شيئا وينسبه إلى الله والله ما قاله، كمن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله جل في الأحاديث القدسية مثلا والأحاديث النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يكذب عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. يقول أهل العلم هذا الكذب على النبي، فكيف الكذب على رب النبي سبحانه وتعالى؟ والكذب على الله منه كذلك: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فالإنسان لا ينسب إلى الله شيئا سبحانه وهو ما قاله ولا أمر به ولا نهى عنه سبحانه وتعالى. فيمسك الإنسان لسانه عن أن ينسب إلى الله جل وعلا ما لم يقله. قال: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقول: أذن الظهر وأنا في الطائرة، وكذا العصر، وصلت الكويت وصليت في المطار الظهر والعصر قبل أذان المغرب، وذلك بسبب إتمام الركوع والسجود تكبيرة الإحرام وأنا قائم، وهي أفضل من الصلاة على الكرسي، لأن الطائرة ممتلئة ولم أستطع أن أصلي في الطائرة. ما في مشكلة، أمور طيبة إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء إذا كان بعد ما وصل الكويت تصليها بدون قصر، يعني الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. يقول: ما هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء وبعده؟ أما قبل الوضوء فلا أعلم شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول بسم الله، توضأ بسم الله. أما بعد الوضوء فنعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتوضأ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكنه ضعيف، والثابت هذا الذي ذكرناه. أما أثناء الوضوء فلم يثبت شيء أيضا، أثناء الوضوء لم يثبت شيء. بعض الناس يبالغ، يعني كل شيء يدعو عليه، يدعو له، إذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجوهنا، إذا غسل يديه قال: اللهم أعطني كتابي باليمين، وإذا غسل الشمال قال: اللهم لا تعطني كتابي الشمال. هذا كله لا أصل له أبدا. قال: اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب الإهانة، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي في الدنيا اللي قلنا في البداية، أو الذي قاله الله تبارك في أول آية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا كله يقولونه على الله في هذه الدنيا: بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون. يستكبرون عن آيات الله تبارك وتعالى، لاهية قلوبهم، مترفعون

والعود هو الهرب من المخوف، واللود هو الطلب. العود هو الهرب والخوف، واللود هو الطلب والرغبة. وإذا كان المتنبي شاعر يقول لسيف الدولة الحمداني: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ألوذ به فيما أؤمله، يعني أذهب إليه طلب ما أريد، وأعوذ به مما أحاذره. فالعود هو طلب النجاة أو طلب الدفاع عنه أو طلب الإغاثة، هذا هو العود. ومنها قولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجئ إلى الله بقوته وحوله أن يحميني من الشيطان الرجيم. والطلاق البدعي، سواء طلقها ثلاثا أو طلقها في نفاس أو طلقها في طهن جامعها فيه أو طلقها وهي حائض، يقع على قول الجماهير مع الإثم، يعني يقع ويأثم على هذا الأمر. لذلك الإنسان إذا أراد أن يطلق لابد أن يفكر قبل أن تطلق، فكر قبل أن تتكلم، فكر هل يجوز لي أن أطلق الآن أو لا يجوز لي. مو معصب وتطلق لموقف تطلق، ما يجوز، لازم الإنسان يفكر قبل أن يطلق. أنا زوجتي جات ونرفزتني، أغضبتني، أي شيء، عصتني، أي سبب من الأسباب، طلبت هي الطلاق، لازم أفكر قبل أن أطلق. هل هي حائض؟ متى آخر مرة جامعتها؟ هل هي نفساء؟ إذا لم يكن شيء من ذلك، طيب أتلفظ بواحدة ولا أتعنتر طالق طالق طالق أو طالق بالألف أو طالق. واحد يقول طالق بعدد نجوم السماء، واحد يقول طالق بعدد شعر رأسك، كلام تافه هذا، مجهلة حقيقة. وإنما يطلق واحدة. وذلك جاء عن ابن عباس أن رجلا جاء قال: طلقت امرأتي بالألف، فقال: حرمت عليك بالثلاث وعليك 997 إثم. تلعب انت. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجل طلق امرأته يعني بأكثر من واحدة، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ سماه لعبا بكتاب الله تبارك وتعالى. فالله تبارك ما أعطاك الطلاق أيها الرجل إنما أعطاك لأنك أعقل، وأنك تتحكم بمشاعرك، وأنك تتصرف بإنصاف وعدل، فتطلق الكلمة في وقتها ولا تزيد عليها. فالشاهد من هذا أن الطلاق البدعي محرم، ويجب عليها أن يراجعها. إذا قال لها طالق وهي حائض، يجب عليها أن يراجعها من نفس اليوم، يقول: أرجعتك، إذا لم تكن الثالثة. وكاهي طلقها في طهر جامعة فيه، يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة. وإذا قال طالق وهي في نفاسها، يجب عليها أن يراجعها إذا لم تكن الثالثة. لكن إذا قال طالق بالثلاث، طلق حرمت عليه بالثلاث، خلاص انتهى الأمر. فينتبه الإنسان لمثل هذه الكلمات. سأل بالله يعني قال: أسألك بالله. سأل بالله أي أسألك بالله، سواء قال: أسألك بالله، أسألك بمن خلقك، أسألك برب السماوات والأرض، أسألك بالذي وهبك السمع والبصر. المهم أنه سأله بالله، كما في الحديث الذي مر بنا، حديث الأقرع والأبرص والأعمى، أنه جاء الملك بعد ذلك على صورة الأعمى وعلى صورة الأبرص وعلى صورة الأقرع، وقال: أسألك بالله الذي رد إليك لونك، أسألك بالله الذي رد إليك أو أعطاك هذا الشعر الحسن، أسألك بالله الذي رد عليك بصرك، أو أسألك بالذي رد عليك بصرك. المهم السؤال بالله أي يسأله بالله سبحانه وتعالى، إما بلفظ الجلالة أو بأي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، أو بأي شيء يدل عليه سبحانه وتعالى، الذي خلقك والذي نفسك بيده، وهكذا. وهو مصداق الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، أي يسأل بعضكم بعضا بالله، أسألك بالله، والأرحم كأسألك بالرحم التي بيني وبينك، أنا بيني وبينك قرابة، كما قال الله تبارك وتقول: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أسألكم أن تودوا القرابة التي بيني وبينكم. هل صحيح يجب علي أن أصلي بالمسجد القريب من بيتي بدلا أن أصلي بالمسجد البعيد؟